Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah ve ala kulli men iktefa atharahu ve istenne bi sünnetihi ve ihteda bi hudah. Amma ba'du, fekala Allahu Teala: Ya bani İsrail, ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve avfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhabun ve aminu bima enzeltu musaddiqan lima ma'akum ve la tekunu evvela kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس: أن إسرائيل كقولك عبد الله. هذه الفقرة تضمنت بيان معنى نداء الله تعالى بني إسرائيل بيا بني إسرائيل، ولم يناديهم بغير ذلك. قال هذا تهيجا لهم لاتباع الحق. ذكر أمثلة على ذلك، إذا أردت أن تنصح شخصا فلابد من حسن الكلام ليقبل على قولك، فتمدحه أو تمدح أصله حتى يتبعهم في ما هو حسن، كما تقول لمن تريد أن يحسن: يا ابن المحسنين أحسن. ماشي تروح تكلم معه بألفاظ فظة ونابية. وضرب مثال بقوله تعالى: ذرية من حملنا. هنا ذرية منادى لأداة نداء محذوفة، وتقدير الكلام: يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي كونوا مثله. والشيء الثاني الذي ذكره أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، واستدل بما رواه أبو داود الطيالسي، وهذا الحديث بهذا السند ضعيف، ولكن له ما يشهد له في سنن الترمذي عن ابن عباس أن اليهود جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل، سألوه عن الرعد، ثم سألوه عن إسرائيل يعقوب عليه السلام وعن النذر الذي نذره، كان به عرق النسا، عرق النسا، فنذر نذرا إن شفاه الله ليحرمن على نفسه لحم الإبل وألبانها. وهذا تشوفوه معاً في قوله: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هنا جاب هذا الحديث يدل على أن إسرائيل هو يعقوب. في قصص الأنبياء يذكرون عن بني إسرائيل لماذا سمي بهذا الاسم، فيذكرون قصة لذلك الله أعلم بصحتها، وإذا لم يكن في القصة عن بني إسرائيل ما يبطل شيئا من شريعتنا أو فيه شيء يخالف شريعتنا فلا بأس بحكايته. يقولون: إسحاق عليه السلام كان لديه ولدان، أحدهما يعقوب والآخر اسمه عيسو، فحسده فهم بقتله، ففر ليلا يعقوب عليه السلام، فر ليلا، ومن مشى ليلا سرى، فسمي بذلك إسرائيل. إذن فهذا قلنا الحديث هذا ضعيف السند، لكن له ما يشهد له في أحاديث أخرى. المسألة الثالثة اللي ذكرها لنا في هذه الفقرة فقط معنى كلمة إسرائيل. ذكر عن الأعمش أن معنى إسرائيل قال عبد الله، عبد الله بمعنى أن إيل دائما الله، وإسراء مثلا العبد الذي أسرى، سارة العبد الذي أسرى، وهذا أحسن، وهذا قول أكثر أهل العلم، زد وهو الذي يوافق القياس. لماذا البخاري يذهب إلى أن إيل هي عبد؟ لماذا البخاري ذهب إلى؟ قال: هي لا تتغير، كلمة إيل لا تتغير، كلمة إيل، جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل، هذه لا تتغير، فناسب قالك أن تكون هي عبد، وهذه جبرا وإسراء هذه أسماء،

يعني آمنوا بمحمد وبما أنزلت عليه مصدقا لما معكم، يعني القرآن جاء يصدق التوراة لم يأتي يكذبها، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أي لو كان القرآن يكذب التوراة في أصول الدين في التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر لكان لهم شبهة، لكنه جاء القرآن الكريم بما يثبت التوراة ويزيدها توكيدا، فكان من المفترض والواجب أن يؤمنوا به. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد أو أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز الوجهان، على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعربين أول فريق كافر به، هذه مسألة نحوية أشار إليها رحمه الله ولم يعرج عليها، قال بعض المعربين أول كافر به، لماذا؟ لماذا نسبها أو أدخلها إلى علم النحو العربي ونسبها إلى المعربين؟ لأن في الظاهر أن هذا الكلام في الظاهر مخالف لقواعد النحو، هذه العبارة في ظاهرها تخالف ما ندرسه في علم النحو العربي، لأن اسم التفضيل له شروط، اسم التفضيل إما أن يضاف إلى معرفة وإما أن يضاف إلى نكرة، زيد أعظم الرجال، زيد أعظم الرجال هنا أضفناها إلى معرفة، لكن لو أضفت اسم التفضيل إلى نكرة عندك شيء لا بد منه، وهو أن يكون المضاف إليه موافق للمفضل، كان مفضل يقبل اسم التفضيل المفضل، ثم يجي اسم التفضيل ثم المفضل عليه، غير جيب اسم التفضيل مضاف إلى نكرة يجب أن يكون مضاف إليه مطابقا للمفضل الفوقاني، يعني إن كان مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، فنقول زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأة، الزيدان أفضل رجلين، وش تقول الزيدان أفضل رجلين؟ وش تقول الزيدان أفضل رجلين والهندان أفضل امرأتين، الزيدون أفضل رجال، وش تقول الزيدون أفضل رجل، الزيدون أفضل رجال والهندات أفضل نساء، كلام واضح، خلاص تعلمنا هذه. فإذا بنا نقرأ قوله تعالى ولا تكونوا، ولا تكونوا جمع أولا اسم تفضيل كافرين به، المفروض ولا تكونوا أول كافرين به، هذا هو القياس، لكن قال الله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، قدر النحاة أن المضاف إليه محذوف تقدير الكلام، ولا تكونوا أول فريق كافر به، إذن كافر في الحقيقة هي نعت لفريق المحذوف، لذلك قال رحمه الله أول فريق كافر به، قال بعض المعربين أول فريق كافر به، باش تفهم عبارة المؤلف رحمه الله أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، يعني منهم من أعاد الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من أعاد الضمير على القرآن لا خلاف. قال وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. هذه عبارة مفهومة، يعني ولا تكون أول كافر به. قد يقول ذلك اليهودي: لست أنا أول من كفر به، هناك من قريش من كفر به، هناك من الطائف من كفر به. الجواب: من جنسكم، من جنسكم، من بني إسرائيل أنتم أول من كفر به. ومنهم من قال غير ذلك، يعني لم يذكره رحمه الله، هذا قال أسلوب عربي. إذا أمرك الشخص بشيء وهو يريد أن ينهاك عن العصيان، يقولك لا تكن أول العاصين لهذا الأمر، مثل قوله تعالى في الخير: وأنا أول المسلمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شو معنى وأنا أول المسلمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو أول المسلمين، فقد سبقه مسلمون كثر. شو الجواب؟ يعني أنا أول المسارعين إلى الإسلام، أكثر المسارعين إلى الإسلام. فكذلك هنا: أي لا تكون أول كافر، أي لا تسارع إلى الكفر به. إذن هنا يحتمل لا تكون أول كافر به من جنسكم بني إسرائيل، ويحتمل أي لا تسارع إلى الكفر به، مجرد أسلوب عربي يدل على المسارعة إلى الكفر. قال: وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يقول: لا تعتاضوا، لا تعتاضوا معناها لا تأخذوا العوض، لا تأخذوا عوضا، لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن، يعني البصرية، عن قوله تعالى: ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا طمعا قليلا، ولا تكتموا اسم الله، فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا. قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه: لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس، لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة، في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. إذن هنا ذكر قولين عن السلف، والأصوب هو الأول، أن معنى لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تستبدلوا هذا الدين من أجل الدنيا، من أجل متاع زائل ونعيم حائل. فكل من كتم، خاصة أن بني إسرائيل كتموا الحق الذي أنزله الله عليهم طمعا في الرئاسة، طمعا في الجاه، طمعا في المال، فالله عز وجل يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن هذا معنى الآية، وهو كل من بدل هذا الدين ومن كتم الحق المبين مقابل مال أو جاه يكون قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ووصف هذا الثمن بالقلة لا مفهوم له، وإنما هو صفة كاشفة. الصفة الكاشفة هي وصف الشيء على ما هو عليه، مش معناته عنده مفهوم، مثل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا يعني أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر له فيه برهان، لا، إن هذا هو الواقع، بيان الواقع، لا برهان له به. ولا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، لا يعني أنه يجوز أكل الربا غير بغير ذلك. إذن هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا مفهوم لها. لماذا؟ كل زائل قليل، كل فان قليل. وصح يعني كي تجي تشوف بلي كل ما حكم الله عز وجل عليه بالزوال والفناء فهو قليل، وإنما لا يوصف بالكثرة هو الدائم. فلذلك هذه الآية تبقى على عمومها، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعضهم حمله على التعليم مقابل الأجر، هذا فيه تفصيل سيأتي ذكره الآن يذكره ابن كثير. يعني إذا كان هذا الإنسان الذي يكتم العلم الواجب وهو مستغن، ألا يكون قد استبدل بآيات الله ثمنا قليلا؟ الجواب بلى، لأنه علاش كتم واجبا وهو مستغن عن ذلك؟ استبدل الدنيا بالآخرة. لكن لو كان غير مستغن ولم يكتم علما واجبا فهذا لا يدخل في الوعيد. قال ابن كثير رحمه الله: فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه، أي وجب عليه، فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. كلام رائع. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن، يريد رحمه الله من هذا البيان أن السلف اختلفوا في تعليم العلم بالأجرة مقابل أجرة، وخلصوا إلى أن النفقة تجب ولها، قديما كانت لها ثلث أوجه، ثم زاد الفقهاء وجها رابعا. احنا نعرف أن النفقة تجب عليك أنت في إحدى ثلاث حالات، هي نفقة النسب، الأب ينفق على الإبن والإبن ينفق على أبيه إن كان عاجزا، أو ملك اليمين فالسيد ينفق على عبده وأمته، وعندنا الزوجية فالزوج ينفق على زوجته، هذه اللي كانت مشهورة. هناك سبب رابع ظهر بعده، وهو النفقة مقابل الحبس، حبس نفسه لخدمة هذا الدين لتعليم الناس، فهو اختار أحد أمرين: إما أن يتكسب مثلكم، فهنا يضيع العلم والتعليم، طبعا كان المفترض بيت المال هو الذي يقوم بسد حاجته، كما هو الآن وزارة تجعل راتبا تجعل للإمام ولمعلم القرآن مقابل تعليمه، خلاص المفروض ما تجيش تدي، لا تعلم الناس مقابل أجرة، لماذا؟ لأنك كفيت. لكن إن لم تكفى ولو ذهبت للتكسب لضاع العلم، هنا يجوز لك أخذ الأجرة، هذه النفقة مقابل الحبس. فابن كثير رحمه الله يقول لك إذا تعين عليه العلم، تخيل واحد يجي يسقسيك برا يقول يا شيخ هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ تروح تقول أعطيني خلصنا، هل ألا يدخل في قوله تعالى اشترى بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا يدخل، لأنه تعين عليك هذا. لكن الآن تفرغ للتعليم للناس، تعطيه ساعات من وقتك كذا، فإن كنت مكفيا فقد تعين عليك، أنت مكفي الحمد لله، رزقك راغد والناس يقصدونك ليتعلموا، هذا تعين عليك التعليم لأنك مكفي. لكن لو لم تكن مكفيا، هنا لم يتعين عليك، صح أتكسب يضيع التعليم، إذا يجوز لي أن أخذ أجر. هذا معنى كلام ابن كثير، شو المعادلة اللي دارها؟ قال فإن تعين عليه لم يجب عليه، إن تعين عليه وجب عليه، إلا أن كان عليه أن يتكسب فهنا لا يتعين عليه، هنا إذن يجوز له أخذ الأجرة لأنه لم يتعين عليه. ضابط هذا هو، متى وجب عليه يجوز يأخذ، لم يجب عليه يجوز له الأخذ. إنسان غير مكفي تعين عليه التعليم لم يتعين، إذن يجوز له يأخذ أجرة، مفهوم؟ هذا معنى كلامه. وقال استدل طبعا بحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هنا كانوا في حاجة ولم في حاجة؟ كانوا في حاجة، ولو لم يكونوا في حاجة ما جاز لهم أن يأخذوا أجرا على القرآن. وهذا زوجتك بما معك من القرآن، كان فقيرا، هذا ليس أصلا، سيأتي الحديث عنه في سورة النساء، هذا ليس أصلا. بعض الناس يعمم يقول يجوز أن يكون المهر منفعة، والدليل حديث سهل بن سعد الساعدي هذا في صحيح البخاري: زوجتك، يا أخي هذا لم يكن له شيء، قال زوجتك بما معك من القرآن، إذا نقول يجوز أن يكون المهر منفعة، إذا لم يكن له عين ما عنده حتى حاجة يجوز يمد منفعة، لكن باش تقيس لي واحد عنده يروح يمد منفعة مهرا هذا غير صحيح. قصة موسى عليه السلام استأجره الرجل الصالح 10 سنوات، هل كان لديه شيء موسى حتى أعطى مهره أجرة زيد الأجرة التي أعطاها

مثلا نجي نقول لك انا لا تكتب وتضحك ولا لا تكتب وتضحك، خير ايهما اصح؟ كلاهما صحيح من حيث اللفظ لكن المعنى يختلف. كي يقول لك لا تكتب وتضحك، نهيتك عن شيئين، لا تكتب ولا تضحك، حذفت برك لا ما حبيتش نعاودها، لا تكتب وتضحك، نهيتك عن شيئين، عن الكتابة وعن الضحك. فقلت لا تكتب وتضحك أي لا تكتب وأنت تضحك، نهيتك عن ماذا؟ عن الضحك، ولم أنهاك عن الكتابة. هنا قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، هل نهاهم عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، ولا نهاهم عن لبس الحق والباطل مع كتمان الحق؟ للزوج. إذن يجوز أن يكون منصوبا على تقدير واو المعية، ويجوز أن يكون مجزوما لأنه نهاهم عن الاثنين، نهاهم عن لبس الحق والباطل مع كتمان الحق، احنا منصوبة، ونهاهم عن لبس الحق بالباطل ونهاهم عن كتمان الحق، فتكون مجزومة. إذن في هذا المثال المعنى لم يختلف، كلاهما منهي عنه. لذلك ابن كثير قال يجوز أن تكون منصوبة ويجوز أن تكون مجزومة، لكن لو نهاه عن شيء واحد لازم ننصبه، لو أراد النهي عن الشيئين معا لازم نجزم. في مثال الذي ذكرته لا تكتب، أنا طالبك وش قصدي؟ أنا أردت أن أنهاك عن الضحك، وقلت لك لا تكتب وتضحك، وش تقول لي؟ غلط. لا تكتب وتضحك، قل لي لا تكتب وتضحك، مش لا تكتب وتضحك، لأنك تريدني أن أكتب. لكن لو أردت أن أنهاك عن الضحك فقط مش نقول لا تكتب وتضحك. في الآية لما كان الله تعالى ينهى عن لبس الحق بالباطل وينهى في الوقت نفسه عن كتمان الحق نجزم، لما كان ينهى عن لبس الحق والباطل مع كتمان الحق فيجوز. إذن في هذه الآية لما علمنا المقصود من كلام الله فأجزنا الوجهين معا، لأن الله ينهى عن الجمع بين هاتين الصفتين وينهى عن كل منهما. لكن في غير هذه الآية ننظر إلى مقصود المتكلم ونعرب كلامه بحسب قصده، فإن نهانا عن شيئين اثنين نجزم قل مجزوم، وإن نهانا عن شيء مقرونا بغيره مجموعا مع غيره أجيز النصب فقط. قال ابن كثير وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما، لما نشرحنا دروس النحو العربي في المقدمة خاصة ونبين ثمرات تعلم النحو يذكرون لكم، يقول لك لفهم كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ليس فقط هذا، ولكن أنا أذكر ثمرة أخرى وهي فهم كلام العلماء إذا درست كتبهم. مثلا أنت إذا كانت لديك بضاعة في النحو تفهم ماذا يريد، إذا فهم كلام أهل العلم يخدمه علم النحو كثيرا. قال وتكتم يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذا المثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن يذكره النحاة من قديم الزمان، فلما شاع ظنها الناس حكمة طبية وأنه لا يجوز الجمع بين السمك واللبن، إنما هذا خاص بقوم بمن لديه مثلا حساسية في جمع بين هذين الطعامين، وإلا ولا يضر أكل السمك وشرب اللبن لا يضر. شاع عند الناس ظنوها حقيقة علمية وهي في الحقيقة مثل ذكره النحاة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن ينهاك عن الأمرين معا. لكن لو قالك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ينهاك عن الجمع بين الاثنين، يتنصب ينهاك عن الجمع، وإذا جزمت ينهاك عن الاثنين. قال الزمخشري وفي مصحف بن مسعود وتكتمون الحق، أنا جملة رائعة، علاش تولي جملة حالية؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتمون الحق. وفي مصحف بن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق، وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. أعظم جريمة فعلها اليهود والنصارى تبعا لهم هي كتمانهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لآمن العرب كلهم به. لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون أهل الكتاب، العرب أميون كانوا يعظمون أهل الكتاب، يرى أهل الكتاب، شوف كتاب، وهذوك أميون لا يكتبون ولا يحسبون، يشوفهم حاجة كبيرة عظيمة. فتخيل أنت

وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ أحسن ما قيل في هذه الآية هو ما ذكره رحمه الله أنها تنعى على أهل الكتاب اليهود خاصة، أنهم يدعون الناس إلى الإيمان والعمل بالتوراة، والتوراة نفسها تأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى أن تبدأوا أنتم أنفسكم باتباع التوراة التي تأمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن ما قيل فيها، وهذا علاش موافق لي بسياق الآية، إنها تتحدث عن جحدهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به. إذا فكان الأولى إذا كنتم تدعون الناس إلى البر اللي هو الإيمان بالتوراة والعمل بها، فابدأوا أنتم كونوا في مقدمة ذلك، ثم نقول خلاص نقطة نقول بعد ذلك: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتشمل الآية بعد ذلك كل من أمر الناس بالبر ولم يفعل بذلك البر فيكون غير عاقل. ولكن سيأتي تفصيل هذه الآية، لأنه كثير من الناس لا يفقهونها جيدا فيتركون كثيرا من الخير. لماذا؟ ظن منهم فهما منهم هذه الآية أنهم يدخلون في الوعيد، يقول كيف أمر الناس بطاعة وأنا ألا أعمل بها؟ لا، أنت مأمور بأمرين: العمل بالطاعة والأمر بها، فإذا عجزت عن أحدهما لا تقصر في الآخر. أضرب مثال سهل جدا: واحد يدخن ويقول واحد ما تدخنش، غير عاقل. لكن هل الأب إذا رأى ابنه هو أب يدخن، إذا رأى ابنه يدخن ألا ينهى؟ ينهى عن ذلك ولا لا؟ ما يجي واحد يقول كيف اشتغلت؟ نعم عجزت عن ترك التدخين، لكن لا يجوز لي أن أترك نصيحة ولدي بذلك. مفهوم؟ إنسان ما يتركش عجزت عن فعل الخير ولا أعجز عن الأمر به، لكن غير عاقل، يعني فيه سفة، فيه هناك سفة. وتفصيل هذه الآية إن شاء الله ندعه، لأنه علاش طويل طويل جدا الحديث عن هذه الآية، لكن نفقه المعنى العام جزاكم الله خير. الآية نزلت في أهل الكتاب: كيف تدعون الناس إلى العمل بالتوراة وأنتم لا تعملون بها، ثم العبرة بعموم اللفظ، فيدخل في وعيد هذه الآية كل من يأمر الناس بالخير ولا يعمل به ويقصر فيه فهو غير عاقل ومذموم من أجل ذلك. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.